إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة القواعد الحسان في تفسير القرآن لعلامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة في هذه الرسالة المباركة إلى القاعدة 20: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. القاعدة 20: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وقد وصف الله تعالى كل واحدة من هذه الأوصاف الثلاثة، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت بكلام حكيم خبير. ومعنى ذلك أنه في رواية الأحكام قوة الاتصال، وأنه بالغ في الحكمة فأخبروا كلها حق وصدق لا تنظم فيها رجع ولا اختلاف، وأعلموا كلها خير وهدى وبركة وصلاح، ونواهيه عن كل ما يعود على الإنسان بالشرور والضرر والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة. فهذا إحكام. وأصحاب أنه متشابه في قوله سبحانه: ثم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والهدى والحق. ووردوه بالمعاني النافعة المزكية للعقول، المطهرة للقلوب، المصلحة للأحوال، فأفردوا أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. كما وصف ثمرة الزروع والفاكهة العامة على الإنسان، وجعل فيها كل ما في أصلاح جسمه وغذائه، فقال في سورة الأنعام: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. وصف طيبات الجنة وثمراتها الدنيا بقوله في سورة البقرة: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وصفه بأنه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا وصفه بأن بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، وأن الذين رسخت قلوبهم وثبت بالفقه والفهم عن الله فثبتوا ثبات الجبال والصفر، لا يزلزلهم الشبهات ولا الشهوات، لأنهم يردون المتشابهين إلى المحكم، فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا، أي ما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم، فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان ولم يشاء لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا اشتبهت آيات على من ظن به خلاف الحكمة عن الآيات وإطلاله يسافا لغير سبب، كشفت هذه الاشتباه وجلت والآيات الأخرى الدالة على أن الآيات لها أسباب يفعلها العقل ويتصف بها، مثل قوله في سورة المائدة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأن إضلاله لعبده له أسباب في العبد هو توليه للشيطان، قال في سورة الأعراف: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وفي سورة الصفر: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذا اشتبهت آيات على الجبرية التي يرى أن العباد مشبوهون على أفعالهم، بينت الآيات الأخرى كثيرة دابة على أن الله لم يشكر العباد، وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة. كما أن هذه الآيات التي أضافها الله فيها الأعمال إلى العباد الحسنى وسيئها إذا اشتملت على القضائية المثال فظن أنها منقطعة عن قضائه وقدره وأن الله ما شاءها منهم ولا قدره ولا قدرها ولا قدرها. ثالث تليت عليهم آيات كثيرة صريحة الدالة على تناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف وأن الله خالق كل شيء. ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد ما يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وكلا الطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها وأنها لا تتنافى فالطاعات والمعاصي وقعت منهم بقدرتهم وإرادتهم والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. وما أشبه في بعض الآيات فسرته آيات أخرى وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمر المرأة القصات والسكايا والزنا والخلق ولم يفصل فلاسا مجملا لأنه أشار إلى ما كانوا يعرفونه وأحالهم على ما كانوا به متلبسين فليس فيه إشكال بوجههم والله أعلم. نعم، هذه القاعدة وهي أيضا قاعدة من القواعد المباركة المهمة جدا لطالب العلم والتي يحتاج إليها حال نظره في القرآن الكريم، لأن الإنسان أو طالب العلم لا يجوز له أن ينظر في القرآن إلا إذا كانت عنده الأهلية للنظر ولتفسير كلام ربنا تبارك وتعالى. أما أن يخوض في تفسير القرآن وليست عنده الأهلية فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذه القواعد تسهم في إيجاد هذه الأهلية عند طالب العلم حال نظره في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن هذه القواعد هذه القاعدة التي بين أيدينا الآن والتي مبناها وملخصها أننا نقرأ كلام الله عز وجل في القرآن فنجد أن الله عز وجل في كتابه وصف القرآن بأوصاف، فالله عز وجل وصف القرآن تارة بأن آياته محكمات كلها وأنه محكم كله لا تشابه فيه أبدا، فقال تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته. ومرة أخرى نقرأ فنجد أن الله عز وجل وصف القرآن كله بأنه متشابه كله، فقال تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فمرة وصفه كله بالإحكام ومرة وصفه كله بالتشابه بالمتشابه، ونرى مرة ثالثة أن الله عز وجل وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فقال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن على هذا البيان الذي عرضه ربنا جل وعلا فيه موصوف بهذه الأوصاف الثلاثة، بأنه محكم كله، بأنه متشابه كله، بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. وبداهة لا يمكن عقلا ولا شرعا أن يكون الإحكام في كل هذه المواضع بمعنى واحد، كما أنه لا يمكن أن يكون التشابه في كل هذه المواضع بمعنى واحد، وكما أنه معلوم أيضا حسا قبل أن يكون معلوما شرعا، أن الله عز وجل يستحيل أن يصف القرآن بأنه محكم كله ثم يوجد فيه المتشابه، ولا أن يصف القرآن بأنه متشابه كله ثم يوجد فيه المحكم. نخلص من هذا البيان إلى أن الإحكام والتشابه في هذه المواضع له معاني، وأن الإحكام يختلف معناه باختلاف السياق الذي أتى فيه، وكذلك التشابه. فقوله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، واضح أن القرآن فيه محكم ومتشابه. لكن لو نظرنا إلى قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فأثبت أنه متشابه، لا يمكن أن يكون التشابه هنا معناه هو معناه في قوله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمعنى في الآية الأولى يختلف عن المعنى في الآية الثانية. فالإحكام حينئذ على هذه الأوصاف له معنى في كل مرة، والتشابه يكون أيضا في كل مرة له معنى. فيكون الأمر على ما يلي: أولا، واكتب هذا الكلام، أولا ما وصف الله به القرآن بأنه محكم كله، فهذا يعود إلى معنى الإتقان، يعود إلى معنى الإتقان. كتاب أحكمت آياته يعني أتقنت آياته، وأن بعض القرآن يصدق بعضا فلا اضطراب فيه أبدا ولا تناقض فيه أبدا، ولا يكذب القرآن بعضه بعضا أبدا. وهذا معنى أن القرآن محكم كله. فيكون معنى قوله جل وعلا كتاب أحكمت آياته أنها آيات محكمة متقنة لا تناقض فيها، لا تعارض فيها بوجه من الوجوه. ولو على افتراض وجدنا في القرآن ما ظاهره التعارض، فإنما التعارض في ذهن الناظر لا في حقيقة الأمر ولا بحسب الآيات، فإن الآيات لا تعارض فيها ولا تناقض أبدا، إنما التعارض والتناقض يكون في ذات الشخص الذي التبس عليه الأمر واشتبهت عليه الآيات، وليس بين القرآن بعضه وبعض تناقض أبدا، لأن الذي أنزله هو الله رب العالمين، والله جل وعلا هو الذي يقول في كتابه تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معنى المخالفة: أما وهو من عند الله فهل لوجود الاختلاف فيه سبيل؟ لا سبيل، ولا يمكن أن تجد فيه تناقض أبدا. فما دام أن القرآن من عنده جل وعلا فلا تجد فيه تناقضا أبدا بحال من الأحوال. وهذا هو معنى الإحكام ومعنى الوصف الأول حينما يصف الله القرآن بأن آياته محكمات. وكما قلنا ولو حصل ووجدنا تعارضا في بعض الآيات فهذا محمول على، يعني لو وجدنا تعارضا لا يمكن الجمع بينه هذا إما محمول على النسخ أو على أي صورة من صور الجمع المعروفة عند أهل العلم، كقوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، مع قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالآية الأخيرة التي سمعتموها الآن نسخت بالآية الأولى، نسخت بالآية الأولى التي قرأناها، فقوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، منسوخة بالآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وبيان ذلك أو دليل النسخ أن المرأة لما أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات زوجها، وإنها بكت حتى كادت عينها أن تذهب، أفنكحلها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن ذهبت عينه، يعني لا تكحل ما دامت أنها في أشهر العدة، أي عدة الوفاة، كما درسنا في الفقه قديما لو تذكرون أن مما يحرم على المرأة في عدة الوفاة الزينة، لا تضع كحلا ولا مكياجا ولا تلبس حليا ولا تلبس ثوبا فيه زينة ولا تتطيب ولا تفعل ما فيه الزينة مطلقا، ولا يسمح لها بشيء من ذلك إلا بقطعة صغيرة من القطن معطرة تضعها أو تتتبع بها أثر الدم بعد انقطاع الحيض، بعد انقطاع الحيض لإزهاج الرائحة الكريهة، كما مر معنا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. فقال لها: لا، وإن ذهبت عينها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفبعدما كانت الواحدة منكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، وهذا قوله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة المرأة إذا توفي زوجها سنة كاملة قبل ذلك، وسنة كاملة على وضع عسير جدا، كانت المرأة إذا مات زوجها عزلت عن الناس وتعتد في حفش، يعني في عشة صغيرة كده، لا تغتسل لا من حيض ولا من شيء طوال هذه السنة ولا للتنظف، تظل السنة كاملة بهذه الصورة. تخيل مع حرارة الجو والمرأة تظل سنة لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تمس طيبا ولا شيئا من هذا، تخيل مدى الوسخ والعفن الذي تكون فيه. ثم بعد سنة تأخذ بعرة، روسة جمل، روسة أي شيء من البعرة، وتمسح بها فرجها، تفتض بها كما قال النبي، تفتض بالبعرة على رأس الحول، فتمسح بهذه البعرة فرجها ثم ترمي بها طائرا مارا عليها. فلو قاربت هذه البعرة من طائر يطير في الهواء مات الطائر من نتنها، يعني لا من إصابتها. أفبعدما كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول وتفتض فلا يكاد طائر أن يعيش، يعني من نتن ما فيها، ثم تأتين فتقولين كادت عينها أن تذهب؟ لا، وإن ذهبت عينها. لا، وإن ذهبت عينها. هذا هو دليل التعارض. إذا فلا تعارض بين الآية الأولى ولا بين الآية الثانية، فالأولى بيّنت أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، واخد بالك، والثانية بيّنت أن عدة الوفاة حول ولا تعارض، لأن هذا ناسخ كما قلنا ومنسوخ، وهذا أمر نص عليه الله في كتابه ابتلاء لعباده. النسخ نص الله عليه في كتابه ابتلاء لعباده واختبارا لهم، فقال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أي على أقسام النسخ الثلاث، إما أن ننسخها حكما ومعنى، حكما ونصا، إما أن ننسخها لفظا دون حكمة، إما أن ننسخها حكما دون لفظا. واضح؟ أو ننسها، يعني من النسيء، يعني نؤخر نزولها. فكل ذلك يفعله الله عز وجل بحكمة، فهذا هو الإحكام. فحينما يصف ربنا القرآن بأنه محكم كله، فمعنى الإحكام في هذه الآية هو الإتقان، وأنه لا تعارض بين آي القرآن بعضها وبعض. ثانيا، وأما ما وصف الله به القرآن بأنه متشابه كله، فيكون التشابه هنا معناه هو التشابه في الحسن، التشابه في الحسن، وهذا واضح، لأن القرآن هو الكتاب الوحيد أو الكلام الوحيد الذي لا يمل على كثرة الرد، والذي كلما نظرت فيه وجدت فيه معينا للمعاني والفوائد، ليس هذا إلا في كلام الله، فلا يمله العلماء ولا يخلق على كثرة الرد أبدا، لا تشعر بملل من القراءة فيه، كلما شعرت أو نظرت فيه وجدت معينا للفوائد والمعاني من جديد في القرآن، وتمر عليك آيات في القرآن وقد قرأتها قبل ذلك مئات المرات، وتقف عندها تقرع سن القلم وأنت تتعجب كأنك لأول مرة تقرأ هذه الآيات، كما قال عمر رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر كان أقرأ القرآن وكان ممن يديم قراءته، فلما تلا عليهم الصديق رضي الله عنهم الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، قال عمر: أهذه آية في كتاب الله؟ أهذه آية؟ مع أنه قرأها مرارا، فقد تمر بك الآية في الموضع وقد قرأتها مرارا وتتعجب من سياق النظم ومن إتقانه، وأنه يصدق بعضه بعضا، وأنه كله بعضه أجمل من بعض، وكلما قرأت وجدت المعاني تسرب إلى القلب رغم أنفك. هذا معنى التشابه، متشابها يعني في الحسن، هذا المعنى الأول للتشابه. متشابها قال العلماء أي في تسنية الأخبار، فأنت تقرأ مثلا قصة آدم في كذا موضع في القرآن، تقرأ مثلا قصة موسى في أكثر من موضع في القرآن، ولا يقولن قائل بأن تكرار القصة الواحدة إنما هو تكرار بغير فائدة، لا، بل في كل مرة تعاد القصة تضيف لنا معنى جديدا من جوانب العلم في القصة نفسها، ويتضح لك جانب من جوانب العلم والمعرفة في القصة نفسها لم يتضح لك من قبل، فكأن القصة بمثابة جوهرة تقلب، فتعطي وجها معينا فيذكر في صورة، ثم تقلب على وجه آخر فتعطي معنى آخر فيذكر في صورة بعدها وثالث ورابع إلى آخر هذا. فليس تكرار القصص في القرآن تكرار بدون فائدة، حاشاه سبحانه وتعالى أن يكرر في كلامه تكرارا بغير معنى، بل التكرار له فائدة. فيكون التشابه في الحسن وفي تسنية الأخبار، يعني في إعادتها وتكرارها، وفي تسنية القصص كذلك. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، كقصة كما قلنا آدم مع إبليس ذكرت في القرآن مرات، وقصة موسى عليه السلام، واضح معي، وقصة إبراهيم عليه السلام، هذا كله من المتشابه، هذا كله من المتشابه. التشابه حينئذ يكون في الإتقان بأنه متقن، وهذا في الحسن والجمال والفوائد، وهذا وأن هذا الموضع يشبه هذا الموضع وهكذا. لكنه ليس التشابه الذي هو التكرار الذي لا فائدة من ورائه كما قلنا، بل كل قصة، كل موضع من القصة الواحدة لو تأملته في مكانه وجدت معنى غير المعنى الذي دل عليه في القصة الأولى. وكذلك، وهو المعنى الرابع أو المعنى الثالث من معاني التشابه، كتابا متشابها، قالوا متشابها يعني لورود الأوامر فيه بالمنافع والنواهي عن المفاسد. تكرار الأوامر فيه بالمنافع والنواهي عن المفاسد. الله عز وجل نهى عن الزنا كم مرة في القرآن؟ مرات كثيرة. وأمر بالصلاة كم مرة في القرآن؟ مرات كثيرة، تتجاوز 80 مرة في القرآن وهكذا. فأمر بمحاسن الأخلاق والعبادات، ونهى عن مساوئ الأخلاق وأرازلها وسفسافها مرات كثيرة. ولا تظن أن التكرار في الأمر بالطاعات أو المعروف، أو التكرار في النهي عن المعاصي ومساوئ الأخلاق، أنه تكرار بدون معاني أبدا. بل في كل مرة، بل في كل مرة التكرار له معنى. ولو حصل التكرار في الصورة الواحدة فإن لكل آية معنى يخالف المعنى الذي قبله، كما في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مش كان يكفي هذا؟ طيب لماذا كررت الآيات؟ هل هذا تكرار بغير فائدة؟ الجواب لا. حتى لو حصل التكرار في الموضع الواحد فإن له معنى، الآية الأخيرة لها معنى خلاف الآية الأولى وهكذا. فالقرآن كما قلنا يتنزه أن يكون فيه تكرار بغير فائدة، فيكون حينئذ التشابه أيضا في حسن المعاني وذكر القصص التي ورد فيه وتكرار الأمر والنهي عن مساوئ الأخلاق. ثالثا، وأما ما ورد من وصف القرآن بأنه أو بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فهذا يرجع إلى الدلالة. يبقى كل محكم يعني متقن، كل متشابه يعني في الحسن، في تسنية الأخبار والقصص، في تسنية الأوامر والنواهي. طب محكم ومتشابه أكيد المعنى يختلف، أكيد المعنى يختلف، تمام. فإذا ورد وصف القرآن في سياق واحد بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فيكون الإحكام والتشابه هنا راجعا إلى دلالة النص، إلى دلالة النص نفسه. طيب يعني نقول إذا ورد القرآن أو وصف القرآن بالإحكام والتشابه في نسخ واحد كالآية، كآية آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيكون المحكم، اكتب هذا التعريف، ما كانت دلالته واضحة بينة يعرفها الناظر في كتاب الله ولا تلتبس عليه ولا تحتاج لأهل الاستنباط والرسوخ في العلم حتى يستنبطون العلم الذي فيها. طبعا وليه تعريف آخر سيأتي الآن، كقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. المسألة دي محتاج عالم يفهمها، يعني لما نقرأ قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لو جبنا واحد من الشارع الآن هيفهم من الآية دي معنى غير إنه مأمور بالصلاة والزكاة؟ يعني مثلا لو قرأنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على واحد من الشارع الآن هيقول لك الآية دي بتنهى عن الزنا؟ ممكن يقول الكلام ده؟ لا طب معناها واضحة، معناها واضح انها تأمر بالصلاة وتأمر بالزكاة. ولا تقربوا الزنا، دي معناها واضح ولا غامض؟ واضح، دي معاني واضحة. يبقى المحكم ما كانت دلالته واضحة، تمام؟ والمحكم ايضا هو اللفظ الظاهر بنفسه والذي لا يحتاج الى لفظ اخر معه ليوضحه، ده اسمه محكم. يعني الدلالة منه واضحة منه بنفسه، ما يحتاج الى نص اخر حتى يوضحه. فهذه الايات اللي احنا ذكرناها دي لا نسميها متشابهات، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، واضح؟ دي ما نسميهاش متشابهات، دي بنسميها ايات محكمات، ايات محكمات، لان دلالتها واضحة، الدلالة فيها ظاهرة، كقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، وقال كما قلنا واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فهذه كلها دلالات او ايات واضحة الدلالة، واضح معي؟ بمعنى ان هذه الايات لا تشتبه دلالتها بحيث يختص العلماء باستنباطه، لا، العالم يعرفها وطالب علم يعرفها، بل العام نفسه يعرفها، يعرفها ولا يحتاج الى عالم ليبينها له. فلا تحتاج لا الى نهر ولا الى استدلال دقيق. ده القسم الاول اللي هو المحكم اذا ورد مع المتشابه. طب والمتشابه ايه بقى؟ قالوا واما المتشابه فهو لما خفيت دلالته، تمام؟ نص في القرآن لا يتضح مراد الله منه الا عن طريق اهل العلم، الا عن طريق اهل العلم الراسخين، ولا يستطيع العام واحيانا طالب العلم كذلك ان يستنبط او ان يعرف مراد الله من هذا اللفظ الا اذا سأل عنه اهل العلم الراسخين. قال جل وعلا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الله ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، يعني العلماء، يعني لو ردوا هذا الى اهل العلم لعرفوه وفاهموا المراد، اي مراد الله من هذا اللفظ. وقال جل وعلا هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يبقى ايات متشابهه، وقد مرت معنا امثله لهذا، ايات متشابهه لا يعرف المراد منها الا اهل العلم الراسخون، كقوله تبارك وتعالى في اول سورة فصلت قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين الايات، ثم قال ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. يبقى بمقتضى ايات سورة فصلت ايهما خلق اولا؟ الارض. تلمت لصحيح الارض. اقول انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، ثم ذكر ما فعله في الارض، ثم قال ثم، واضح هي؟ ها، استوى الى السماء فسواهن. وقال في سورة النازعات اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها الى اخر الايات، ثم قال والارض بعد ذلك. اللفظ واضح جدا، بعد ذلك. بعد ذلك يعني ايه؟ يعني بعد خلق السماء، تمام، بناها. اذن تكون الايات في سورة فصلت اثبت الله خلق الارض قبل خلق السماء، وفي ايات سورة النازعات اثبت خلق السماء قبل خلق الارض، العكس يعني، واضح معي؟ هذه ايات متشابهات، لما طالب العلم يقرأها ممكن يحصل عنده اشكال فيها، فلما نريد ان نعرف المراد من هذا نرد هذا الى اهل العلم كما قال الله جل وعلا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه. يبقى نسأل نجد أن ابن عباس قال إن الله خلق جرم الأرض قبل السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن، ثم بعدما خلق السماء دحى الأرض وشق فيها أنهارها وأرسى فيها جبالها. واضح ما؟ يبقى آيات سورة فصلت لا تعارض بينها وبين آيات النازعة. آيات سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، يعني خلق جرم الأرض ككوكب، ثم استوى إلى السماء فسواهن، ثم سبحانه وتعالى رجع إلى الأرض فدحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها إلى آخر ما جعل فيها من الأسرار والحكم التي لا يعلمها إلا ربنا جل وعلا. أي إذن لا تعارض بين الآيات. وكقوله جل وعلا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا إيه؟ فقالوا سلاما. قال إيه؟ قال سلام. وفي الآية الأخرى قالوا سلاما فما لبس أن جاء. طب ما ردش السلام ليه؟ واخد بالك؟ نصدق الآية اللي فيهم الأولى التي تثبت أنه رد السلام أم الثانية التي تنفي أنه رد السلام؟ لا تعارض في الآيات، واخد بالك؟ يبقى تحمل الآيات هكذا على هذا، فقال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وهكذا. ده اسم متشابه لا تتضح أو لا يتضح مراد الرب منه إلا إذا ضم إلى اللفظ لفظ آخر بين مراد الله عز وجل منه. طبعا لا يشترط بالضرورة أن يكون اللفظ اللي هيضم من القرآن، لكن ده في الغالب، لكن قد تكون الآية من القرآن ويضم إليها نص في السنة فيوضح مراد الله عز وجل منه. لكن طبعا في الصورة الغالبة أن المتشابه يحتاج من القرآن نفسه لفظ آخر أو آية أخرى تضم فتوضح معناه. هذا القسم الأخير هذا اللي هو المتشابه ده، ركز معايا لأن القاعدة دي شوية مهمة ومهمة جدا. لو بتدرسوا أو لو سمعت الكلام اللي احنا تكلمناه في أول في مقدمة هذه القواعد ونحن نبين منهج الصحابة في الاستدلال وكيف تلقى الصحابة التفسير، وبينا المنهج الذي ينبغي أن ينظر به طالب العلم في النصوص، وهو منهج السلف، وهو طريقة الجمع بين النصوص، وهي دي طريقة السلف في كل مسألة من مسائل الشريعة، أنه لا يتكلم في مسألة من مسائل الشريعة في الاعتقاد أو في الفقه أو في الأصول أو في الفروع إلا إذا جمع أدلة المسألة كاملة، الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمحكم والمتشابه، جمع أدلة المسألة كاملة وعرضها في صعيد واحد ثم أخذ يوفق بين الأدلة فخرج بقول واحد متسق. وهذا شأن أهل السنة وحدهم دون غيرهم، بخلاف أهل الزيغ والضلال فقسموا النصوص نصفين، هؤلاء أخذوا بنصف وانطلقوا به وهؤلاء أخذوا بنصف وانطلقوا به. طيب وكيف تحركوا من هذا القسم الثالث هذا اللي هو المتشابه، لأن الله تعالى يقول إيه؟ فأما الذين في قلوبهم إيه؟ زيغ فيتبعون إيه؟ ولا المحكم؟ فيتبعون ما تشابه منه لابتغاء الفتنة، يعني يسعون إلى إيجاد الفتنة بين الناس، ما يسعون إلى الهدى ولا يطلبون الهدى لا من الله ولا من كتاب الله تبارك وتعالى، إنما ينظرون في كتاب الله ليس لطلب الهدى وليس لطلب التوفيق، إنما من أجل أن يلبسوا على الناس فيما يعتقدونه. فترى الخوارج أخذوا جانبا من النصوص فكفروا الناس على موجبها، ومعهم المعتزلة اللي هم فرق الواعدية، ترى على النقيض الآخر المرجئة فتح المسألة على البحري، واخد بالك، وقال لك يفعل ما يشاء، ترى الجبرية وفي مقابلهم القدرية، وهكذا. والحق دائما وسط بين طرفين، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم قبلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأهل السنة كذلك وسط بين فرق الضلال من هذه الأمة، بين فرق الضلال الغاوية، تمام؟ فكل فرقة من فرق الضلال أخذت جانبا من النصوص وانطلقت به، فحكمت حكما غير موفق على الناس. لكن أهل السنة لا يفعلون هذا، إنما يأتي بالنصوص كلها ويخرج بقول لا يتعارض مع نصوص القرآن والسنة. واضح معي؟ وهذا هو المنهج الحق الذي ينبغي أن يسلكه العبد. ولذلك قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية إما أن يكون الوقف فيها على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تستألف فتقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وإما أن يكون الوقف على والراسخون في العلم، فإذا وقفنا على لفظ الجلالة كان للآية معنى، وإذا وقفنا على والراسخون في العلم كان لها معنى آخر غير المعنى الذي أفاده في الوقف الأول. وهي آية واحدة بس، هذه آية واحدة فقط، تمام؟ لو قلنا وما يعلم تأويله إلا الله بالوقف على لفظ الجلالة، فنكون حينئذ لما نقف على لفظ الجلالة ونرد، نكون حينئذ أرجعنا معرفة هذا التأويل إلى الله، إلى الله عز وجل، أنه لا يعلم تأويله إلا الله عز وجل. فإذا وقفنا على لفظ الجلالة وقلنا ولا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله، يكون الآية معناها يعني حقيقة ما يقول إليه الأمر. وما يعلم تأويله إلا الله يعني وما يعلم حقيقة ما يقول إليه الأمر إلا الله. أنت قرأت كثيرا في القرآن عن وصف الجنة، حصل ولا ما حصلش؟ وقرأت كثيرا في القرآن عن وصف النار، وسمعت كثيرا في السنة عن مشاهد من النار ومشاهد من الجنة، لكن مع كونك سمعت عن وصف هذه ووصف تلك، هل تستطيع أن تتخيل ما في الجنة على الحقيقة التي خلقها الله عليها؟ تستطيع؟ لا فرق. من الذي يعلم هذا؟ الله، الله تبارك وتعالى. فنحن أخبرنا عما في الجنة من نعيم، تمام؟ وأخبرنا عما في النار من عذاب أليم، لكن من الذي يعلم حقيقة ما يقول إليه هذا على حقيقته التي هو عليها؟ الله، الله تبارك وتعالى. لأن النبي بين هذا المعنى ودلل عليه، وهو يقول عن الجنة فيها ايه؟ ما لا عين ايه؟ رأت. ازاي ما لا عين رأت؟ طب ما انت الوصف عندك في القرآن اهو، لكن انت شفت ايه؟ ما رأيته ولا اذن سمعت. طب ماشي، لا عين رأت ولا اذن سمعت، انا افهمها، استوعب هذا، ما رأينا وانما سمعنا مجرد السماع من القرآن، تمام؟ لكن ولا خطر على قلب بشر، مع قول النبي ما في الجنة مما في الدنيا إلا إيه؟ إلا الأسماء، إلا الأسماء. ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، رمان هو اسمه كده بس، لكن ماهية هذا خلاف ماهية ما كنت تأكله في الدنيا، واخد بالك؟ يبقى وما يعلم تأويله إلا الله يكون معنى الآية يعني وما يعلم حقيقة ما يقول إليه الأمر واللفظ إلا الله جل وعلا. واضح معي؟ لكن لو وقفنا على والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تعطي الآية معنى معنى آخر خلاف المعنى السابق تماما ولا علاقة له به. يكون معنى الآية حينئذ يعني تفسير القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تفسيره ومراد الله منه إلا الله والراسخون في العلم. تمام؟ يبقى لو وقفنا على والراسخون في العلم أفادت معنى خلاف المعنى الأول تماما تماما. المعنى الأول لا يعلم حقيقة ما تؤول إليه الأمور إلا الله. المعنى الثاني ولا يعلم تفسير هذا إلا الله. والوقف على والراسخون في العلم وقف تام، وقف تام، لأنه يستحيل، يستحيل أن ينزل الله آية في كتابه تنفق على الأمة ولا تعرف الأمة وجه الحق فيها أبدا. أنا معك، قد يزل فيها عالم ويضل عن وجه الحق فيها، اثنان، عشرة، مئة ألف عالم، أما أن يخفى وجه الحق في نص على الأمة كلها أبدا، هذا غير موجود لا في القرآن ولا في السنة أبدا. وإلا لو حصل هذا لكان الله تعبدنا بما لا نفهم وبما لا نعقل وبما لا نعرف، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضح معي؟ إذن لابد أن نفهم هذا التقسيم، وأن تقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه في سياق واحد، المحكم لما ظهرت دلالته والمتشابه لما خفيت دلالته واشتبهت فلا يعرفها إلا أولو العلم. وهذا القسم الثاني، هذا المتشابه كما قلت، هو الذي ولج منه المبتدعة وأهل الزيغ والضلال الذين تتبعوا المتشابه من القرآن ولبسوا على الناس. وهكذا كل أصحاب العقائد المنحرفة، كل أصحاب العقائد المنحرفة دخلوا من هذا القسم. تمام؟ ويستدلوا من القرآن، يعني يأتي بآيات من القرآن. طيب هو الله يرى في الآخرة؟ يقول لك لا، لا يرى حتى في الآخرة لا يرى. طب وهو ايه دليلكم؟ دليلهم قول الله تعالى لموسى: رب أرني أنظر إليك، قال ايه؟ لن ترى. تمام؟ يقول لك هو لن ترى ولن للنفي المؤبد. تمام؟ ويجيب لك كلام زي كده، وده آية القرآن ايه؟ يقول لك النفي ونفي التأبيد لن تراني، ولو كان الله يرى في الآخرة لقال لن تراني في الدنيا يا موسى. واخد بالك؟ مثلا لا، يجيب لك لفظ عام زي كده وينفي أن يرى في الآخرة. الله يتكلم، يقول لك نعوذ بالله أن يتكلم، لا يتكلم ولا يليق به أن يتكلم. تمام؟ ازاي يعني؟ ازاي لا يليق بذلك؟ يقول لك لو اثبتنا له الكلام، لو اثبتنا له الكلام لشبهناه بخلقه. ويستدل بنصوص ايضا من القران ينفي بها صفات الرب تبارك وتعالى. ده القسم ده اللي هو المتشابه الذي دخل منه اهل الزيغ والضلال لاجل التلبيس على الناس. طب هم عملوا كده ليه؟ هم أهل البدع عملوا كده ليه؟ ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا. الكلام ده احنا نبهنا عليه يا طلاب العلم كثيرا جدا، لأن أهل البدع في خط سيرهم لا يستدلون أولا، إنما يعتقدون أولا ثم يستدلون. طب وأهل السنة بيعملوا ايه؟ يعتقدون، يستدلون ثم يعتقدون، العكس يعني. يعني تجيب الأدلة الأول وعلى موجب ما دلت عليه الأدلة يعتقد، والمسألة سهلة خالص، القرآن كلامه عربي واضح والمسائل سهلة. ما في مشقة لا في علم عقيدة ولا في علم فقه ولا شيء من هذا. كلام عربي واضح وتنتهي المسألة. كما يقول أهل العلم في القدر، القدر أن تؤمن أن الله على كل شيء قدير وأن الله قدر كل شيء، بس تنتهي المسألة، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله وتنتهي المسألة. يقوم يجي أهل الضلال، هم اعتقدوا الأول منه وحط عقيدة عنده الأول. طب هو ازاي قدر؟ ما هو لو قدر يبقى ظلمنا، واخد بالك؟ فاعتقد الأول. يقوم يجي له آيات في القرآن أن الله قدر ينفيه، وشيل بقى الآيات دي خالص، اكسح الآيات دي من وجوهنا، تمام؟ كما قال الضال المنحرف: لو وجدت السبيل إلى حكها من المصحف لحككته. ليه؟ لأنه اعتقد، فاعتقد اعتقادا باطلا أوصله إلى الجرأة أنه تمنى لو كان له سلطان لمح الآية من كتاب الله، وهو الضلال بعينه. لا، أنت المفترض تعد الأول تستدل، ثم بناء على استدلال النصوص تعتقد. هو ده شغل أهل السنة. أما شغل أهل الضلال يعتقدون ثم يستدلون، فإذا خالفت النصوص أهواءهم وما اعتقدوه، إما أن يؤولوها بتأويلات فارغة باطلة، وإما أن يردوها أصلا. خلاص، لا تأويل لا سائغ ولا غير سائغ، ردوا النص. يبقى يقول لك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول لك كذب، ده معمل لأيه معناه. يقول لك: لا، أصل ناظرة دي مش معناها ناظرة إلى الله يعني، لا، ده ناظرة أي منتظرة ثواب الله، واخد بالك؟ يقوم يأول الكلام كده، كل الآيات كده تشتغل بهذا النص، فدخلوا من هذا القسم المتشابه. لذلك تقول عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا أو في آيات الله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى الله إيه؟ الزائغة. فأما الذين في قلوبهم إيه؟ زائغ. لو شفت واحد بيشتغل بالآيات بهذا الضلال، هؤلاء أهل الزيغ. فأولئك الذين سمى الله يعني سماهم أهل الزيغ. فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، كما فعل صبيغ العراقي وأمثال والنازعات غرقا، يعني والمرسلات عرفا، يعني تمام، وهكذا. يقوم يسأل على سبيل التشكيك وعلى سبيل إعجاز الناس في القرآن فيشكون فيه. فترى الخوارج مثلا يستدلون بقوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إيه؟ جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول لك: يبقى قاتل النفس ايه؟ مخلد في النار. طب مخلد يعني مسلم ولا كافر؟ يقول لك: كافر. واخد بالك معي؟ هذه آياتك. ويجيبوا الآيات اللي هي على الشكلة دي كده، واخد بالك معي؟ ويقول لك ان فاعل المعاصي دي كافر لانه هيخلد في النار، واخد بالك معي؟ ويأتون بهذا الاشتباه. الجهة الأخرى طار المرجئة يستدلون بالنقيض، الآيات اللي فيها سعة رحمة الله رغم ما فعل العبد من الذنوب إلى غير هذا، ويقول لك: مهما فعل العبد حتى لو ترك الطاعات كلها، تمام، ده لا بأس عليه ولا إشكال خالص، ده هيدخل الجنة إن شاء الله بسلامه، مفيش مشاكل خالص. يبقى على الجهة الأولى كفروه بالمعاصي، والجهة الثانية فتحوا له الباب على البحر. طيب نصدق من؟ لا هؤلاء ولا هؤلاء، تمام، لا هؤلاء ولا هؤلاء. يوم المرجع يقول لك: طب احنا عندنا أدلة في المسألة، هو انت تخالف الأدلة ليه؟ طيب اخي، ما هو النبي يقول لك: اهو من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله ايه؟ دخل الجنة. وإذا نص قاطع، يبقى لو قضى عمره زاني، مراب، قاتل، سارق، نصاب، مغتصب لأموال الناس، تارك للصلاة، تارك للزكاة، تارك لكل شرائع الإسلام مع القدرة والاستطاعة، بس عندي موتي قال لا إله إلا الله، خلاص ده من المقربين في الجنة عند رب العالمين تبارك وتعالى. بس واخد بالك، يومك يجيب لك نص من الشرع والخارج يجيب لك نص من الشرع. أمال بقى إذا كان من آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لازمة الصلاة إيه بقى؟ أنت ما تصليش ولا نزك ولا نصوم، والمسألة سهلة خالص، راح ساعة ما يجي يموت يقول لا إله إلا الله وتنتهي المسألة ويدخل الجنة. إيه الداعي للشرائع أصلا؟ ما هو الداعي للتكاليف الشرعية؟ لا داعي. والحالة هذه واخد بالك، يقوم يأتي بنصوص عامة متشابهة، يقوم نحتاج ان احنا نضم للنص ده نصوص اخرى عشان يفهم منه. كما يستدلون ايضا بحديث البطاقة، تكلمنا عنه قبل ذلك تمام، ولكن انتوا ازاي بتقول انه تارك عمل الجوارح كافر؟ ده في احاديث تقول انه مؤمن، وهو حديث البطاقة تمام، حديث حذيفة رضي الله عنه ان الله يخلص الى رجل من هذه الامة فينشر الله 99 سجلا يسيلون مد البصر تمام، هذه سيئات. فيقول الله للعبد اتنكر من هذا شيئا؟ والعبد عارف الموضوع ونهايته، يعني عارف انه لو انكر هيختم على فيه وتنطق الجوارح، فما الى الانكار من سبيل، فيعترف فيقول لا يا رب. فيقول الله له اظلمك كتبتي؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله ألك حسنة مع البلاوة المتلتلة دي؟ لك حسنة. العبد لما يرى هذا كأنه يصاب باليأس، هو حسنة ايه اللي تنفع مع القصة دي كلها؟ فيقول لا يا رب. خلص. فيقول الله بلى، إن لك عندنا ايه؟ ها؟ حسنة ولا حسنات؟ طب اللي يقول حسنة يرفع ايه؟ ها؟ حسن وحسنات. احسنت. والكلام احنا نبهنا عليه قبل كده اكثر من مرة، لكن طبعا انتوا على مذهبكم القديم ودن ممتن ودن ايه؟ من عجل. واخد بالك؟ قلنا ان الحديث بلفظ حسن على الافراد شاذ لا يصح، وانما الحديث بلفظ بلى إن لك عندنا حسنات، مش حسنة واحدة. واخد بالك؟ يقوم هم يروا الحديث بلفظ بلى إن لك عندنا إيه؟ حسن. والحسن اللي هي إيه؟ اللي هي الكلمة اللي في البطاقة لا إله إلا الله، أهو قال لك لا إله إلا الله ودخل الجنة. واخد بالك؟ تقوم أنت بقى الفهم الضال ده هيفتح لك باب رب ثاني احنا كنا بقين عنه، لو ما كانش الضلال ده دخل قلوب هؤلاء وفتحوا لنا الشبهات دي احنا كنا تقدمنا خطوات في الدعوة. لكن لما فتحوا هذا الضلال احتاجنا ان احنا نقف ونرد نقول له هو الرجل الذي قال لا اله الا الله هذا برأ من الشرك ولا لم يبرأ؟ لان لو مات مشركا هيدخل ايه؟ هيدخل النار. يقول لك برأ من الشرك عشان هو يدخل الجنة، ها؟ لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر إيه؟ أن يشرك به، فلو مات مشركا دخل النار، مش كده؟ من مات يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال ابن مسعود: وأقول ومن مات لا يشرك بالله شيئا، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، تمام؟ يبقى لو هو مات مشركا هيدخل النار. طيب لما قال لا إله إلا الله ودخل الجنة، كان بريئا من الشرك ولا كان واقعا فيه؟ كان بريئا من الشرك. جبناها من دي في الحديث؟ مش في الحديث. اثبتها ازاي دي بقى؟ زي ما اثبت لي اسم عمل الجوارح بس، وانتهى المساله. ليه الضلال ده كله؟ ده الكلام ده استنباط، مع ان عندك نصوص، ها؟ مع ان عندك نصوص اخرى تؤيد هذا الفهم، تمام؟ من قال لا اله الا الله واقام الصلاه واتى الزكاه، امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه. والحديث صحيح. مش معنى سبت لي على جنب وخدت لا اله الا الله بس. واخد بالك؟ يقول لك طيب ما هو يا اخي الحديث التالي، حديث صله بن زفر مع حذيفه، الحديث البطاقه حديث عمرو بن العاص حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس إيه؟ وشو سو حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام، حتى يأتي الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فقل أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقوله. فصل ابن زفر بيسأل حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ هي لا إله إلا الله بس تنفعهم؟ تنفعهم ولا تنفعهمش؟ أنا عايز إجابة متكاملة. أحسنت. تنفع هؤلاء الموصوفين في الحديث ده؟ يدرس الإسلام كما يدرس إيه؟ وش السبب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا زكاة إلى آخره. فيخرج أناس، الأناس دول أدركوا من الوحي إيه؟ لا إله إلا الله بس. قالوها ولا لم يقولوها؟ قالوها. الناس دول مرحومين ولا معذبين؟ ايه الدليل؟ قول ابن عباس ولم يخالفه احد من الصحابه رحم الله من انتهى الى ما عاد، يعني من عمل بما بلغه من الوحي هذا مرحوم. يقول صاحبنا يشتغل شغل الثلاث ورقات، يخلح طريق الضيق بيسهل دي، يقول لك اهو النصف تنفعهم يا صله. يبقى احنا لو تركنا الصلاه والزكاه وزنينا وسرقنا وقتلنا والحج كل ده تنفعنا ولا باس عليك. أرأيت إلى ضلال هؤلاء كيف استدلوا بالمتشابه وحرفوا النصوص لأهوائهم لأنهم اعتقدوا ثم استدلوا، أو لأنهم لما قرأوا في باب الاعتقاد قرأوا كلام أهل البدع المخالفين لأهل السنة فتعلقت الشبه في قلوبهم فلم يستطيعوا الخلاص منها، ولم يستطيعوا لما نظروا في كلام أهل السنة بعد ذلك أن يميزوا كلام أهل السنة من كلام أهل البدع. كما قيل في أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء أنه ابتلع المتكلمين أي الفلاسفة يعني وما استطاع أن يتقيأهم، يعني مات متأثرا بهم. واخد بالك؟ لا، أهل السنة ما يعملوش كده. واخد بالك؟ يجوم يجمع النصوص كلها في الباب الواحد اللي ظهر التعارض واللي كله يجمع كله، وبناء على النظرة الشمولية للنصوص وفهم السلف يخرج بحكم. برضو نفس القصة القدرية والجبرية. واخد بالك؟ الجبرية يستدل على معتقدهم الفاسد أن الإنسان لا إرادة له، تمام، ولا مشيئة، بل هو مجبور على أفعاله، لا إرادة ولا مشيئة قط أبدا، وإنما أفعاله اللي بيفعلها من صلاة وصيام أو زنا أو سرقة أو قتل أو إلى غيره كحركة المرتعش، تمام. أنت لما ناخدوك كده من زفتة ونقعدوك مثلا في سهول سيبيريا هتعمل إيه؟ هتكتك، صح؟ التكتكة دي بإرادتك ولا غصب عنك؟ هتؤاخذ عليها ولا لا تؤاخذ؟ لا تؤاخذ. هيقول لك كده بالظبط، الصلاة والزكاة والزنا والقتل ده كحركة المرتعش، كما أن المرتعش لا يؤاخذ لأنه لا دخل له، فالعبد كذلك لو زنا لو قتل لو سرق لو إلى آخره لا دخل له لأنه مجبور بالأقدار دي. ويقول لك ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، فهو كحركة المرتعش أو كالغصن في مهب الريح، تمام. فأنت لما جيت الدرس النهاردة أنتوا ما جيتوش بمزاجكم ولا باختياركم، لا، ده أنتم حملتم رغم أنوفكم على هذا الدرس. كلنا لما جئنا إلى هذا المسجد إنما جئنا رغم أنوفنا، هذا على كلام الجبرية، تمام، ولا اختيار لنا ولا مشيئة. واستدلوا برضو بآيات من القرآن. يقول لك يا قوم انتم بتعترضوا على ليه؟ هو مش ربنا يقول في القرآن فلم تقتلوهم ولكن الله ايه؟ قتله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. يبقى من اللي رمى في غزوة بدر وفي غزوة حنين؟ الله هو الذي رمى، تمام. واخد بالك؟ يفهموا الايات كده، يفهموا الايات بهذه الصورة. يقول لك الله هو الذي رمى حقيقة وهو الذي قتل حقيقة. واخد بالك معي؟ فينفون عن العبد فعله، لا، معنى الآية وما أصبت إذ رميت. واخد بالك؟ ولكن الله الذي قدر هذه الإصابة وأصاب ذلك. واخد بالك؟ فاستدل بمثل هذه النصوص ويترك كل النصوص الأخرى اللي فيها إثبات لمشيئة العبد وإرادة العبد وأن العبد يفعل بإرادة ومشيئة، ينفون كل هذه النصوص، واخد بالك معي؟ والجهة الأخرى القدرية ينفون إرادة الرب ومشيئته ويثبتون الإرادة والمشيئة المطلقة للعبد، بل ينفون علم الله أصلا بالحوادث قبل أن تكون، واخد بالك معي؟ ويستدلون برضو بآيات متشابهة وهكذا. أهل السنة عصرهم الله من هذا كله، يأخذ النص المتشابه ويضع بجوار النص المحكم، يأخذ النص المقيد ويضع بجوار النص المطلق، يأخذ النص العام ويضع بجوار النص الخاص، حتى يخرج بفهم متسق على ضوء النصوص بفهم السلف رضي الله عنه. فعصمهم الله من هذا، فجمعوا بين النصوص ورد المتشابه إلى المحكم، فعلموا الحق على مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، واضح معي؟ فاتضح لهم مراد الله على وجه لا لبس فيه، على وجه لا غموض فيه ولا إشكال فيه. فأنت المصلي وأنت المزكي وأنت الزاني وأنت السارق، تمام؟ كما أن أنا المصلي وأنا المزكي وأنا الحاج وأنا كذا، أنا السارق وأنا القاتل وهكذا، وهذا بكسبك، واضح معي؟ وهذا بكسبك، واخد بالك؟ لهذا لما تتعدى وتقتل إنسانا ظلما بنقتلك ولا بنسيبك؟ بنقتلك. وكتبنا عليهم فيها ايه؟ ان النفس بالنفس. طيب لو كنت مجبرا على قتل هذا فقتلنا لك ظلم ولا عدل؟ ظلم. طب قتلناك ليه؟ لانك قتلت هذا بكسبك ولا بغير كسبك؟ بكسبك. ده ابسط رد، واخد بالك معي؟ وهكذا. فانت لك ارادة ولك مشيئة، وان كانت الارادة والمشيئة للعبد تابعة لإرادة الرب جل وعلا ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن الله عز وجل أراد لنا الخير والهداية لأسباب تصدر منا، ولعلمه أن هذا العبد أهل لأن يهدى وأن هذا أهل لأن يضل ويزيغ والعياذ بالله. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. لماذا؟ لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالهداية والضلال شاءهم الله عز وجل سبحانه وتعالى، تمام؟ وأنت باختيارك وإرادتك ومشيئتك تفعل ذلك، لكن هذه الإرادة والمشيئة تابعة كما قلنا لإرادة الله ومشيئة الله عز وجل. قال تعالى: وما تشاءون إلا إيه؟ إلا أن يشاء الله، تمام؟ فالقاعدة دي قاعدة مهمة جدا، وهي ملخصها أنه يتعين علينا أن نعرف معنى هذه الأوصاف التي وصف بها كتاب ربنا جل وعلا من الإحكام والتشابه، ومن أن بعضه محكم وبعضه متشابه، والمنهج الذي يتعين على العبد حال النظر. لو هتبدأ بقى تفسر وتتعرض للآيات دي، تمام؟ تتعرض لمثل هذه الآيات اللي احنا ذكرناها، اوعى انك تفسر الايات دي كما فسرها اهل الضلال، تمام؟ لا، لما تيجي عند وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ما تقولش وتنفي ارادة العبد ومشيئة العبد وتقول بقول الجبرية. لما تأتي عند ايات اخرى تنفي مشيئة الرب وارادة الرب وتثبت الارادة المطلقة للعبد فتفعل فعل القدرية، لا. لما تأتي عند هذه الاية ضم اليها اية سبقت واية ستأتي وهكذا، فتخرج بالمعنى على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في من يستدل بالمتشابه كما قلنا: أولئك الذين سمى الله عز وجل، يعني سماهم أهل الزيغ، فاحذروهم، اللي هم يأخذون جانبا من النصوص ويستدلون به. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، زي الصوفية كده بالضبط، يستدلون على إقامة القبور على المساجد، المساجد أقصد على القبور، بمثل قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسيرة. وهو منصة ما هو آية القرآن تذكروا بقى ليه بتنكر أن يكون البدو في المسجد ليه والدسوق في المسجد ما القرآن قدامك. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد وده آية نصه في القرآن يبقى يجوز اتخاذ القبور. يوم واحد تاني يقول لك لا ده انتم مش فاهمين الآية وده واحد دكتور أزهري يقول الكلام قال لا ده المحرم في الآية انتم مش فاهمين حاجة. ربنا قال في القرآن ايه وقال الذين غلبوا على امرهم عليهم مش حولهم. الممنوع في الآية ان يبقى المسجد دور تاني على القبر واخد بالك يعني اعمل القبر تمام دور مثلا والميت تحت مدفون ونعمل الدور التاني مسجد هو ده الحرام واخد بالك. لكن لو عملنا مسجد زي كده ودفننا مثلا اي حد في المسجد في نص المسجد ده مفيش حاجه خالص لان احنا اتخذنا عليه ولا حوله حوله يبقى مفيش مشكله خالص. ده فهم ناس دكاتره في الازهر بيقولوا هذا الكلام واخد بالك معي. يستدلون بهذه على جواز بناء القبور على المساجد على القبور واضح. يوم ياخذ نص واحد واقف عنده ويستدل بهذا على ضلال ده منهج اهل الزيغ والضلال كما قلنا كالمناهج المنحرفه الضل. وهذا ينشأ وسببه اتباع المتشابه اولا اثنين عدم الرجوع الى اهل العلم الراسخين الذين يستنبطون هذا المعنى من النصوص. المعنى الثالث او السبب الثالث الذي يعين العبد على الفهم جمع النصوص في صعيد واحد حتى ينحل الاشكال لانه يستحيل ان تجمع النصوص كلها في صعيد واحد كلها ثم تخرج منها بنتيجة بعد جمعها ان هذه النصوص تدل على الباطل. هذا غير موجود ابدا ان تجمع النصوص كلها في صعيد واحد ثم تخرج بمعنى فاسد من هذه النصوص هذا غير موجود هذا مستحيل لان القرآن كله هدى. قال تعالى كتاب انزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا كتاب مبارك ويستحيل أن يدل هذا الكلام المبارك على معنى فاسد منحرف أبدا واضح معي. لكن الإشكالية كلها بكل أسف أن الناظر في القرآن إنما ينظر بعين عوراء بقلب مريض بفهم سقيم ينظر بهوى استدل او اعتقد ثم استدل يقول لك خلاص زي الجماعة اللي يقول لك اللي تبقى لحيته ملي او نص ملي ويقول له يا اخي الكلام ده لا يجوز. يقول لك عبد الله بن عمر كان بياخد ما جاب عن القبر كما يقول بعض الظرفاء يعني يقول لك عبد الله بن عمر كان بياخد من هنا انت اللي خليك نطط هنا واخد بالك هو كان بياخد من هنا ايه اللي نططك هنا أو واخد بالك معي. لا النصوص دلالتها واضحة بينة لمن أراد أن يسلك السبيل الحق. أما من في قلبه زيغ في قلبه ضلال في قلبه انتكاس والعياذ بالله فهذا له شأن آخر زي اللي بقول لك أنا هو أنتم مش بتقولوا أن الخروج على الحاكم ده حرام طب إيه دليل يقول لك الأدلة كثيرة والإجماع انعقد بعد فتنة ابن أشعث على حرمة الخروج يقول لك خلاص ما دام الإجماع انعقد على حرمة بعد فتنة ابن أشعث على حرمة الخروج احنا نقضي الإجماع ولما نخلص اللي احنا عايزينه نعمل إجماع تاني بس خلاص هو احنا مش المسألة في ليه نعمل إجماعات وخلاص. وبقى عندنا القنوات الفضائية كان زمان لما أحمد يقول أجمعه ولا ابن المنذر مين اللي أدراه وما عرفش حاجة واخد بالك. لكن انت النهارده عندك ممكن نعمل اجماع على مستوى العالم عن طريق الحملات حملة مليون لحية وحملة مليون نقاب نعمل برضو حملة مليون اجماع واخد بالك اللي هم كانوا بيعملوها دي واخد بالك ونجيب اجماع يبقى ننقض الاجماع اللي السلف اتفقوا عليه ونقول ان الخروج على الحكام جائز ونقتل الحاكم ونزيل الحاكم من طريقنا وبعد ما الامور تستتيب خالص يبقى نعمل اجماع تاني وخلاص. لقى المسألة مش قال لك من النهاية كده هي المسألة ما فيهاش أدلة. طب ما انت ماشي فيها ليه؟ يقول لك انا هعتبرها معصية وبعد ما اعتبرها معصية لما خلص واعمل انا عايزه كله هبتوه. الكلام اللي احنا كنا بننكره على فساق الناس لما نقول له عم الحاج توب يقول لك ان شاء الله من اول اسبوع قبل يوم السبت عشان ايه اصلح النهارده اخر الاسبوع بتاع ومش هينفع. طب يا عم الحاج ده ما ينفعش يقول لك اول الشهر بس لا خليها في اول رمضان. نقول له يا عم الحاج مين اللي ادراك انك هتعيش؟ الكلام ده بقينا محتاجين نقولوه لاصحاب الفضيله. انا هي معصيه عم الشيخ ولما نخلص نبقى نتوب من ادراك الكلام اللي انت كنت يا فضيله الشيخ بتقوله من 30 سنه لفساق الناس من ادراك؟ قولوا لنفسك الان. ده بينظر بعين عوراء وبقلب مريض والعياذ بالله. تمام. قال الله جل وعلا عن امثال هؤلاء واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول القران سبيل هدى لهؤلاء وسبيل زيد لهؤلاء والعياذ بالله لان في قلوبهم مرضا. فلما كان المرض في قلوبهم كان الزيغ نتيجه هذا. نسال الله العصمه والمغفره. يبقى ملخص القاعده ان القران موصوف بثلاث اوصاف: محكم كله، متشابه كله، محكم ومتشابه. محكم كله يعني متقن، متشابه كله يعني في الحسن وتسنيه الاخبار والقصص والاوامر والنواهي. تمام. محكم ومتشابه يرجع الى دلالة اللفظ، فالمحكم ما وضحت دلالته وهو لفظ قائم بنفسه لا يحتاج الى لفظ اخر ليضم اليه ليبينه، والمتشابه ما خفيت دلالته ويحتاج الى لفظ اخر ينضم اليه لتظهر دلالته، او يحتاج الى اهل العلم الراسخين ليستنبطوا مراد الله ورسوله منهم. فالزموا ضرب هؤلاء تفلح وتنجح وتربح. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى سلوك طريقهم وإلى سلوك سبيلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.